إنا لله وإنا إليه راجعون. ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فلقد ذكرنا فيما مر ذكره كيف حاول المشركون منع الوحي المنزل أن يكون بين الناس مسموعا يتلى عليهم بقولهم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، وبتخويف المستضعفين من المؤمنين أن يجهروا بذكره. فلما علم المشركون أنهم عاجزون عن مناولة الكتاب المنزل، سلكوا في الصد عن كتاب الله عز وجل، وطعن فيه كل سبيل، حتى ساوموا النبي صلى الله عليه وسلم على ترك تبليغ الوحي المنزل. فعلموا أنهم عاجزون عن مناولة الكتاب المنزل، فسلكوا في الطعن فيه كل سبيل، وعلموا إلى التنقص من معانيه والتماس العثرات فيه، لكن الذل والصغار صاحبهم. وأبى الله جلت حكمته وتقدست أسماؤه ألا يترك القرآن بيت نذر ولا وبر إلا دخل، وانتصر كتابه العزيز، وتربى المؤمنون على آياته يتلونه آناء الليل وأطراف النهار، يتدارسونه فيما بينهم، حتى خالفت آيات الله عز وجل دماءهم، فكانوا بكتاب الله عز وجل أقدامهم على رؤوس الناس تعلو، إذ قد صار كتاب الله عز وجل إمامهم وأمامهم يهديهم ويرشدهم. فجعلوا كتاب الله عز وجل أمامهم، فقالهم إلى الدنيا بأسرها، وقالهم إلى مشارق الأرض ومغاربها فتحا لها ونصرا على أعدائهم. حتى غير الله عز وجل تلك الحال، ولقد كان قومي أمة قد خلت لم نعد بها نسمع، قد كانت الأمة يوم علم المشركون استمساك أمة القرآن بالقرآن هابوهم، وأوجست الأمم كلها من المشركين النبي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلم تزل ملحمة العقائد بين الناس إلى اليوم، وكل أمة تسعى إلى هدم من سواها، وأمة القرآن تسعى كل أمة إلى هدمها. فلن يزل المشركون ولن يزل أذنابهم يطعنون في الوحي المنزل جملة وتفصيلا. ونحن في هذه السلسلة التي ندخر الجهد فيها عند مليك مقتدر، ونسأله الإعانة فيها ليكون المراد منها، نذكر ما قد خبأوه من المطاعم ما استطعنا، ليعلم المسلمون كيف حفظ الله عز وجل القرآن، وكيف رد على كل طاعن عدوانه، ليعلموا أنهم يوم تحملوا الأمانة عن أسلافهم، ويوم ورثوا الكتاب من أسلافهم بعد تلك الملاحم التي دارت، أنهم لما حملوا ما حملوا الإرث الذي ورثوه بحق، بل فرطوا وضيعوا، وحط فيه ما قال الله عز وجل في غيره، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وان ياتيهم عرض مثله ياخذوه. الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب الا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه والدار الاخره خير للذين يتقون، افلا تعقلون؟ انهم هاجروا كتاب الله عز وجل وخلفوا كتاب الله عز وجل وراءهم ونبذوه. فهذا القران على امه القران، فلا تعجب ان ياتي المشركون من كل صوب وحدب يطعنون بالقران الذي امتهنته انت والذي ما عظمته. وإننا لنعلم أن ينتظر المسلمون رجالهم ونساؤهم، صبيانهم وشبابهم وشيوخهم، نعلم يوم يخرجون ويهتفون وينادون بالحرب على أناس يطعنون في الكتاب المقدس، فتعجب لعجبهم أن لهؤلاء أن يفعلوا الذي فعلوا. وإذا نظرت في قلوبهم وأفعالهم فإنك ترى هذه الكلمة الخبيثة مدوية في شوارع المسلمين، يسب الدين من الصبيان. القرآن يسب لمولد ولدك من أب وأبيك، وماذا صنعنا؟ منا وكتاب الله عز وجل اسمعه يسب ولا يفعل شيئا، ولو سب ابوه لحرك الدنيا. لكن ليس لدين الله حامل، وليس لدين الله راعي، ولكن كما قلت هو بحفظ الله محفوظ، والله عز وجل لا يحفظه، ولكن العبره بنا. اما ان يستخدمنا الله رب العالمين لحفظه او ان يستبدل بنا، وانا نعوذ بالله ان يستبدل بنا غيره. اننا في هذه السلسله التي نستخرج فيها هذه المطاعم التي يطعن بها اعداء الله عز وجل من المشركين ومن داخل الامه من المنافقين، هم يطعنون في الوحي المنزل ليل نهار وصبح مساء، كما كان المسلمون يقرؤونه ليل نهار. ولكننا سنتماشى شيئا فشيئا لتعلموا كيف فرط المسلمون في كتاب ربهم، وكيف كان جعلوه إماما، والأمة اليوم تخلت عن كتاب الله عز وجل. إننا سنذكر هذه المطاعم من يوم إنزال الكتاب إلى يوم الناس هذا. ولقد ذكرت في المرة الماضية طرفا من هذه المطاعم التي ذكرت من اللغو فيه والإعراض عنه والتخويف والإغراض بغية الكتمان. واليوم نذكر منها طرفا على قدر جهدي واحتمال السامع. فحين أنزل الله عز وجل هذا الوحي المنزل وتلاه النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه المشركون وسمعوا كلاما عجيبا لم يفوه، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الكلام الذي قد سمعتموه ولم تألفوه إنما هو وحي من الله عز وجل، فكذبوه وقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فاستحضروا أن يكلم الله عز وجل بالوحي نفسه وأن يبعث الله عز وجل إليه بشرا من أنفسهم. وما قدر الله حق قدره قال ما أنزل الله على بشر من شيء، والله عز وجل رد عليه بجنس ما صنعوا وهم يعلمون أن هذا الوحي الذي لم يألفوه قد أنزل الله عز وجل مثله على أنبياء يعجزون عن رده وصد. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تأخذون منه بعض وتكتمون منه بعض تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الناس. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون دعك منهم. ورد الله عز وجل عقولهم عليهم وأنزل الله عز وجل آياته تتلى على أنبيائه وختم الكلام بمحمد صلى الله عليه وسلم. لم يزل في البحث كلامه طويلا وأكف عن الحديث ساعة هذه يكون البحث بعد موصولا إن شاء ربنا وقدر. طيب أن أوصيكم بكتاب ربكم خيرا احفظوه واتلوه آناء الليل وأطراف النهار وعظموه في نفوس أبنائكم وفي ذراريكم واجعلوا كتاب ربكم عز وجل مسكنه قلوبكم، فإنه لو منكر من قلب العبد فإنه تعجز الشياطين عن فعل شيء معه. فذكر ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه مدارج السالكين عن بعض السلف قال بعضهم إذا تمكن الذكر من القلب والقرآن معرفة فإن دنا منه الشيطان صرع كما يصرع الإنسي إذا دنا منه الشيطان فيجتمع عليه الشياطين ويقولون ما لهذا فيقال قد بسه الإنسي. اجعلوا مساكن القرآن بيوتكم وقلوبكم تدبروا معني واقرأوا واحفظوا واعلموا أن الطاعنين فيه لن يكفوا. فلو رأوكم تعظمون قرآنكم وكتابكم عظموا، وما دمتم لا تعظمون الوحي المنزل فإنهم سيطعنون فيه ويضربون فيه وستظل الأمة ذليلة صاغرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم استخدمنا لنصرة دين اللهم استخدمنا لنصرة دين اللهم استخدمنا لنصرة دين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب علينا وارحمنا وعلى طاعتك أعنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.